نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقون من شيء فإن الله به عليم. رواه في تفسيره عن شريك عن أبي إسحاق عن عم بن نور: لن تنالوا البر قال الجنة. وقال الإمام أحمد حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر الإسلام قوله فيروا بعد إيمانهم إلى قوله فإن الله غفور رحيم، فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود بن أبيهم. وقال الحاكم: صحيح الإسلام عن خديجة. وقال عبد الرزاق: وما لا جعفر بن أبي سليمان حدثنا حميد. وقال الحاكم: صحيح الإسلام ولم يخرجها. وقال عبد الرزاق: هو كما قال هو دليل على أن العبد إذا أرتد ثم هداه الله من عليه بالتوبة فلا حرج إلا إذا تاب من كان تاب الله عليه ولو بعد الردة. ولو ارتد ثم ارتد ثم ارتد متى تاب توبة صادقة مضمونه الندم على ما وقع منه والإقلاع من ذلك والعزم أن لا يعود في ذلك فإن الله يتوب عليه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى من زيده وكرمه. قال المدينة ما لم وقال حظ الله إليه دوحا وكان مستقبلة المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخلها ويشم الناس فيها طيب. قال لك لما بدأت لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإلا حتى أموالهم إلا بروحا وإنها صدقة لله أرجو في رجوعها. أرجو بها برها وبرها إلا الله تعالى برها يا رسول الله حيث أراد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل لهم كان تمام الغابر لا تمام غابر. وقد سمعت الناس وانا ارى ان تجعلها في الاقربين. فقال ابو طلحه: اجعل يا رسول الله. فقدمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه اخرجها ومصحها صحيحين. فانظر قال: يا رسول الله لم اجد مالا قط وانت بعلمه من سهمه الذي وحده بخيبر فلا تامرني به. قال: احبس الاصل وشبر الثمره. وقال حاله وابو بكر البزاع ابن العام الخطاب. هذا يدل على فضل صدقه ولا انه لا يرضي سائلا، ولكن في الحكم الشرعي يختلف. لان معروف ان اهل العلم اذا انحرف الرده يقتل بتلاعبه، ولكن فيما بينه وبين الله اذا صدق تاب الله عليه سبحانه وتعالى. ان الله المستعان. وقال عبد الرزاق: وما راى جعفر بن ابي سليمان حدثنا حميد بن العرب. وقال عبد الرزاق: وما راى جعفر بن ابي سليمان بن ابي سليمان. لا يمكن ان تقرا جعفر بن سليمان من سليمان الصور. من سليمان انا. جعفر بن ابي. من الوحيد الاول على هذه الشباب. لا هذا وعيد شديد في الردة. ولكن متى تاب الله تاب الله. وقال عبد الرزاق. تسع الآية بأن هدايتهم قليلة. المرتدون. الآية قد جاء في يهدي الله. بعيدا يهديهم الله. ولكنهم قد يهتدون. الله السلام. نعم. وقال عبد الرزاق: أنبانا جعفر بن سليمان حدثنا حميد بن العرج عن مجاهد قال: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كبر الحارث ورجع إلى قومه فأنزل الله به. فعباد الله قوما اغتروا بعد ايمانهم الى قوله غفور رحيم. قال وحملها اليه رجل من قومه فقرا عليه وقال الحارث انك والله ما علمت لصدق انك والله ما علمت لصدق والله ما علمت لصدق وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما علمت لصدقٌ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة. فرجع الحارث وأسلم وحسر إسلامه. وقوله تعالى كفى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات أي قالت عليهم الحجة البراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا إلى غلبة الشرك فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العناية. ولولا قال تعالى الله لا يهدي القوم الظالمين ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم. الله سبحانه وتعالى والأمر يومئذ لله فلا أحد يتوسط أحد إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونكمل سورة المطففين. وسورة المطففين بعض أهل العلم يقول أنها مكية وبعضهم يقول أنها مدنية، والله أعلم أن فيها المكي والمدني، بعضها مكي وبعضها مدني، والله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ويل للمطففين، ويل كلمة عذاب، ويل للمطففين. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في وصفهم: الذين إذا اكتالوا على الناس. إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس، إذا اكتالوا من الناس يستوفون الكيل ويأخذون الكيل كاملا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني أو وزنوا لهم يخسرون. يخسرون أي ينقصون الكيل والوزن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن، هذا استفهام توبيخ. ألا يظن يعني ألا يوقن، اليقين أو الظن هنا بمعنى اليقين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، لو أيقنوا أنهم مبعوثون ما نقصوا من الكيل والوزن. قال الله سبحانه وتعالى: ألا يظن أنهم مبعوثون ليوم عظيم، وهو يوم القيامة. ومن أوصافه يوم يقوم الناس، يعني يقوم الناس يعني مبعوثون، يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، لرب الخلائق، لأجل الحساب ولأجل الجزاء في يوم كان مقداره طويلا جدا. فلا يخاف الذي يخدع الناس بهذا اليوم. فهذه موعظة له، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع السابع من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ولا زلنا في تفسير سورة المطففين. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا يعني حقا، وتكلمنا عن كلا في القرآن الكريم. كلا إن كتاب الفجار يعني كتاب أعمال الفجار أي الكفار لفي سجين، سجين يعني لفي سفال، معنى سجين أي سفال، كتابهم في سفال في خسار. وما أدراك ما سجين، يعني ما هو هذا الكتاب؟ إذن الله سبحانه وتعالى يقول وما أدراك ما سجين، تعظيم لهذا السفال. ليس معناه كتاب مرقوم تفسير لسجين، لا، انتهى الكلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى كتاب مرقوم، يخبر عن هذا الكتاب، قال كتاب مرقوم يعني مختوم. إذن كتاب مرقوم ليس جواب وما أدراك ما سجين. ويل يومئذ للمكذبين، الذي يكذب بهذا اليوم ويل له في الآخرة. الذين يكذبون بيوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب. وما يكذب به إلا كل معتد، المعتدي يعني المتجاوز لحدوده، أثيم كثير الإثم كثير المعاصي. قال وصلة الرحم وخذ الصدقة الجارية التي تنفع الإنسان في حياته بعد وفاته، وهي الأوقات الشرعية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صدق بأصلها حدث أصلها وصدق بثمرتها. لهذا فضل أبي طلحة رضي الله عنه لما سمع الآية لن تنذر حتى تنفق مما تحبون، قال يا رسول الله أحب أمواله إلي الروحاء وإنها صدقة في الله بالروح والأخرها عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت ما قلت، دخل دخل ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، يعني قد ربح فيه صاحبه بسبب ما له عند الله من الأجر العظيم. وفي لفظ ذلك مال الرائح، الزائل والذاهب يبقى للمصدق أجره ونفعه، أو ذلك مال الرائح وروحه عليك ثمره بالثواب، ثوابه وجزاؤه وعظمته الحميدة. ثم قال أرى أن تضعها في الأقربين، يبين لنا أن الصدقة الأقربين لها مزية، وهي اثنتان صدقة وصلة. والصدقة على الفقراء الأجانب صدقة، ولها الأقارب صدقة وصلة، كما في حديث سليمان بن عامر الضبي الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فيقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرشد له طريقه وأن يسأله في أجله فليصل رحمه. صلة الرحم هم الأقارب من أفضل القربات، ولو كان الأغنياء فكيف إذا كانوا فقراء؟ فإن الأجر يكون أعظم. والأب والأم والأولاد والإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات كلهم أقارب، وهكذا أولادهم، لكن الأقرب فالأقرب، أعظمهم الآباء والأمهات، ثم الأولاد وأولادهم، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأم وأولادهم، الأخوال وأولادهم، وهؤلاء هم الرحم. الحديث الصحيح يا رسول الله من أضر؟ قال أمك، قال هم من؟ قال أمك، قال هم من؟ قال أمك، قال هم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. علم الأب والأم هم الأصل، هم أعظم الناس حقا في البر والإحسان، ثم يليهم الأولاد، ثم الإخوة والأخوات، ثم من بعدهم. نعم. وقال الخالد رضي الله عنه البزار حدثنا ابو خطاب زياد يحيى الحكاني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عروه بن عمرو عن ابي عبد محمد عن حمزه بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله خبرتني هذه الايه لن تنازل الرعداء بكم من لا تحبون فذكرت ما اعطاني الله فلم اجد شيئا احب الي من جاريه اليهوديه فقلت يا حرة فلما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون عفوا وأنا لما سمعنا الهدى يعني القرآن آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، لا يخاف بخسا أي نقصا من حسناته ولا رهقا. رهقا هنا بمعنى الظلم، فلا يظلم بالزيادة في سيئاته. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأنا منا المسلمون، لازال الكلام للجن، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. المسلمون أي المخلصون لله سبحانه وتعالى، القاسطون أي الجائرون بكفرهم بالله سبحانه وتعالى. فمن أسلم يعني أخلص لله سبحانه وتعالى فأولئك تحروا رشدا، تحروا أي قصدوا رشدا أي هداية. وأما القاسطون فكانوا، القاسطون يعني الجائرون بكفرهم الكافرون، فكانوا لجهنم حطبا أي وقودا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا، هنا الآن انقطع كلام الجن، رجع الكلام إلى الله سبحانه وتعالى يخاطب كفار مكة. وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على الإسلام، على طريقة الإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا. إذن هذا الخطاب من الله لكفار مكة: لأسقيناهم ماء غدقا يعني كثيرا من السماء. قالوا أنه منع منهم المطر 7 سنين. ثم قال: لنفتنهم فيه. لنفتنهم، الفتنة هنا بمعنى الاختبار، لنختبرهم فيه فنعلم كيف يشكرون، فيعني لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه، ذكر ربه أي القرآن شرع الله سبحانه وتعالى، يسلكه عذابا صعدا يعني يدخله الله سبحانه وتعالى عذابا صعدا أي عذابا شاقا. إذن وأن لو استقاموا على الطريقة أي لو استقاموا على الإسلام. ويجوز أن نقول وأن لو استقاموا على الطريقة يعني استقاموا على طريقة الكفر، لأسقيناهم ماء غدقا يعني كثيرا، استمروا في كفرهم أسقيناهم ماء كثيرا لنفتنهم فيه، يكون فتنة بمعنى عقوبة، عقوبة واستدراجا لأجل أن نقيم عليهم الحجة. والمعنى الأول والمعنى الثاني كلاهما صحيح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، المساجد هنا بمعنى البقاع، الأرض كلها لله سبحانه وتعالى، لأن الأرض كلها مكان للسجود، فلا تسجدوا عليها لغير الله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله لا إله إلا الله والملائكة والناس أجمعين وإذا بلغهم ريحين يلعنهم الله ويلعنهم ويلعنهم خلقه خالدين فيها أي اللعنة ما يخفر عنهم لا يخفر عنهم لا ولا هم ضرون أولا يسروا عنهم العذاب ولا يسروا أولا يسروا عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة. وقال تعالى إن الذين كلما خبت زناه سعيرا فذيقوا فلا نزيد لكم إلا عذابا نسأل الله العافية. لكن مع هذا الوعيد العظيم متى تابوا نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. نعم الله أكبر. ثم قال تعالى إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذا من نصره وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه. إن الذين تابوا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الظالمون. وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ولن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول تعالى متوحدا ومهددا من الكفر بدا إيمانه ثم زاد كفرا أي استمر عليه المبات ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند مماتك. قال تعالى وليست التوبة للذين آمنوا للسيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الآية ولهذا قال هاهما لم تقبل توبتهم أولئك هم الضالون أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن عبد الله بن نبي حدثنا يزيد بن زرعون حدثنا داود بن ابي هند عن عشر بن عباد. قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن نبي حدثنا يزيد بن زرعون حدثنا داود بن ابي هند عن عشر بن عباد أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل ثاني لها إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم هكذا رواه وإسناده جيد. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أي من مات على الكفر فلن يقبل منهم خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة كما يأتي من النبي كما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يطعم الضيف وهذا يفك العالية ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك؟ فقال لا إنه لم يكن يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني إنه لم يؤمن بالآخرة ما تعالى كفره ولا يؤمن بالآخرة ولهذا أعماله حابطة ولو أنفق من أهل ذهبا ولو أنفق من الدنيا كلها. المقصود أن شرط الطبول كونه مسلما وكونه متى على الاسلام اذا مات على الكفر بالله حبطت اعماله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسر ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا من مات على الكفر بالله خرجت روحه على الكفر بالله فلا حيلة فيه نسال الله العافيه. نعم وكذلك لو افتدى بملء الارض ايضا ذهبا لا قبل منه كما قال تعالى يقبل منها اجر ولا زر ولا شفاعه. وقال لا خاب لهم فيه ولا خلال. وقال ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله ما لان قال ان الذين كفروا لان لهم ما في الارض جميعا ومثله ما ليستدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقدر منهم لهم عذاب اليم. ولهذا قال تعالى هاهما ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا وهم استباب فعطف ولو استباب به على الاول فدل على انه وما لك الله أحسن من أن يقال إن الواو زائدة أي إن الواو زائدة والله أعلم. ويكفر ذلك أن لا يعلى أن لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا ولو استدى بنفسه لمن الله لمن الأرض ذهبا لمن الأرض ذهبا يوزن جبالها وكبارها وجوارها ورمالها وشمسها ورعرها وبرها وبرها ونحوها. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي عمران الزهري على رجل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقاهر الرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتديا به؟ قال: فيقول الناس يقول الله قد أردتم في شيء يعبدون النار فلو أني أعود في شيء سألته من الله لمسحتها يعني جل وجهها. كل الطعام قال كل الخطاب زياد بن يحيى الحسان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عن أبي عمرو بن حماد الحمزة بن عبد الله بن عمر هذا اللي قاله ابن عمر رضي الله عنه مثل ما قال ابو طلحه في التقرب من الاحد الى الانسان عنده جاريه روميه من سبب الروم وكان يحبها كثيرا فلما حضرت هذه الايه لم تنال البر حتى تنفق من تحبين اعتقها وهذه حره لوجه الله ولم يرى يتزوجها خوفا ان يكون هذا نوع من الرجوع بما اخرجه لله ولكن الصواب انها ليس بالرجوع لو زوجها فليس هذا بالرجوع بل هذا ما يزيدها خيرا وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم على صفيه فاعتقها وتزوجها عليه الصلاه والسلام اعتقى صفيه وجاء لعتقها صداقها هكذا لو ان ابن عمر كانك هكذا وليس هذا بالرجوع ولكن لعله لم ينكر قصه صفيه وغلط عن ذلك أو أن الأثر ضعيف لأن هذا الحال بعض الناس هذا لا أعرف حاله فإن كان من أبو عمر الناس هذا ثقة صار جيد ويكون خفي على ابن عمر قصة النكاح الذي فصل صفية بعدما أعتقها تمام. كل الطعام كان حلما لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن استمع إلى الله كريما فأولئك وأولئك هم الضالون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال قال ابن عباس حضرت إصابة من اليهود النبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن كنار نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي قال سلوني عما فيكم ولكن سلوني ذمة الله وما أخذ يقضي على بني وما حرام ولا بني أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن استمع الله كريما فبذلك وأولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال قال ابن عباس حضر عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن كنار نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي قال سلوني عما فيكم ولكن سلوني ذمة الله وما أخذ يحكمه على بني وما آخر يقوم ولا تنهي إليهم أنا حدثتكم شيئا فأردتموه لكنا لكم ولكنا لتتابعوني يا الإسلام قالوا فذلك قال أخبرنا عن أربع هلال أخبرنا إبطال حرب إسرائيل ولا نشهد وكلما أمر فيكما أمر من الرجل وكان يكون الكفر منه إلا وأخبرنا بهذا النبي الأمي في الكون ومن وليه من الملائكة ومن يليه من الملائكة وأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم وليتابعنه وقال أنفسكم للذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض نورا شديدا وقال وقال فتره من نور الله نورا لئن شفاه الله ليس له الله من شؤمه إلى حلال يحرم يحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه أكلها وقال اللهم نعم فقال اللهم اشهد عليهم وقال انفسكم بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراة على موسى هل تعلمون انما الرجل ابيض وليد وما المراه اصر وهو في فقير فايهما على كان له الولد والشبه باذن الله ان على ما هو الرجل ما المراه كان ذكرا باذن الله وان على ما هو المراه ما الرجل كان الا باذن الله قال نعم قال اللهم اشهد عليهم قال وانفسكم الذي انزل التوراه على موسى اترون ان هذا النبي الامي فلا دعوى ولا يناقشه قال اللهم نعم قال اللهم اشهد قال وان وليي كثير ولم يدعه الله نبي كثير العناد لله سبحانه وتعالى وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين من صفات هذا المكذب إذا تتلى عليه آياتنا يعني القرآن قال أساطير الأولين أساطير يعني حكايات الأولين يعني هذه قصص سابقين قصص أناس قدامى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ليس الكلام كما قالوا بل ران على قلوبهم بل ران أي غلب على قلوبهم ما هو الذي غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون من المعاصي ما كانوا يعملون من المعاصي هو الذي غلب على قلوبهم فغشيها وغطاها لما كثرت ذنوبهم أحاطت بقلوبهم فالذنب على الذنب حتى يعمي القلب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا حقا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون يعني لا يرون الله سبحانه وتعالى لما الشافعي يقول لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا فالمؤمن يرى الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على أن المؤمن يرى الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم إنهم لصالوا يعني لداخلوا الجحيم النار المحرقة ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال القائل يعني خزنة النار هذا الذي كنتم به تكذبون، العذاب الذي يقع عليكم هو الذي كنتم تكذبون به في الدنيا، فكنتم تقولون لا بعث ولا جزاء. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثم أعلم الله سبحانه وتعالى أين مكان وكتاب الأبرار، قال كلا، هنا حقا، إن كتاب الأبرار، يعني إن كتاب يعني كتاب أعمال الأبرار يعني المؤمنين الصادقين في إيمانهم، لفي عليين يعني لفي علو بخلاف الأولين فهم في سفال وخسارة، أما هؤلاء فهم في علو في الجنات في السماوات. وما أدراك ما عليون، ثم عظم هذا المعنى، وما أدراك ما أعلمك ما عليون، وهو كتاب عليين، إذن هذا تعظيم. قوله كتاب مرقوم ليس تفسير لما عليون مثل الكلام السابق، كتاب مرقوم، كتاب مرقوم، كتاب مرقوم يعني كتاب مختوم، فكما يعني الفجار كتابهم مختوم فكذلك المؤمنون كتابهم مختوم ومرقوم. يشهده المقربون، يشهده يعني يحضره المقربون، المقربون من الملائكة، فيأخذون هذا الكتاب ويصعدون به إلى عليين. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم يعني في جنة، فلا تدعوا مع الله، تدعوا أي تسجد تعبد مع الله أحدا، لا تشركوا مع الله أحدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ثم رجع الكلام إلى ذكر الجن، فقال الله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الطريق المستقيم، كادوا يكونون عليه لبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعوه كادت العرب تكون عليه صلى الله عليه وسلم جميعا، لأجل أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى، وكذلك الجن نفس المعنى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إذا قالت لك كفار قريش أنت جئت بأمر عظيم لم نسمع بمثله من قبل، فقل لهم يا محمد قل إنما أدعو ربي، قل لهم مجيبا، قل لهم ردا عليهم إنما أدعو ربي يعني إلها واحدا ولا أشرك به أحدا مما تشركون به من الأصنام. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا، الضر يعني الأهوال، الضر بمعنى الفقر الجوع الأضرار الأمراض، ولا رشدا يعني ولا خيرا. ويجوز أن نقول قل لا أملك لكم ضرا، الضر بمعنى الضلال، أنا لا أستطيع أن أضلكم، ولا رشدا ولا أملك لكم أن أرشدكم إلى يعني أجعل الهداية في قلوبكم، إنما كله من عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل إني لن يجيرني يعني لن يجيرني يعني لن يحفظني من الله أحدا، إذا أراد الله سبحانه وتعالى عذابا بي فلا أحد يمنعه عني، متى؟ إذا عصيت الله سبحانه وتعالى. ولن أجد من دونه، يعني من دونه يعني غير الله سبحانه وتعالى، ملتحدا أي ملجأ، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ننتبه، إلا بلاغا، الآية التي ليست السابقة التي قبلها، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني أنا لا أملك، لا أضر ولا لا، يعني لا أملك لا ضلال ولا رشد إلا بلاغا من الله، يعني ما أملك لكم إلا البلاغ إليكم من الله، يعني عن الله أبلغكم عن الله سبحانه وتعالى، بلاغا من الله ورسالاته، يعني وبلاغا لرسالاته، أبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. ومن يعص الله ورسوله فيقع في الشرك ولم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون فيها أبدا. قد أردت منك أهلا من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدت لا تشرك بي فوافى بيت، فأبيت إلا أن تشرك وهكذا أخذ البخاري ومسلم. طريق أخرى، وهذه إرادة الإرادة الشرعية، أردت منك أني أمرتك وأرشدتك ودللت منك وأردت منك شرعا أن تسلم وتنقاد للحق، فأبيت إلى الشرك. أما الإرادة الكونية فهي غير مرادة هنا، لأن الإرادة الكونية لا يخالف غاشية، ولكنه أراد شرعا وأمر شرعا وقضى شرعا أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا المشركون إلا كفورا نسأل الله العافية. فلهذا لا تنفعه يوم القيامة لا خلة ولا شفاعة ولا عدل ولا بالأرض ذهب ولا غير ذلك نسأل الله العافية. طريق أخرى، وقال الإمام أحمد حدثنا رايح حدثنا حماد بن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بظل من أهل الجنة ويقول له ابن آدم كلا وجدت منزلك، ويقول أي ربي خير وخير منزل، خير منزل، ويقول كلا وجدت، ويقول ما أسأل ولكن الله إلا أن ترد من الدنيا فأكثر في سبيلك عشر مرات لم ترى من فضل إلا يرى منهم الشهادة، وإن كان رجل من النار ويقول له ابن آدم كلا وجدت منزلك، يقول يا رب كلا منزل، ويقول له أتى تستدعي مني بقراء الأرض هذا، فيقول أو أكرام، ويقول كذبت فقد سألت فأقل من ذلك وأيضا ومن تعمل فلابد إلى النار، ولا أخاف ما ذلك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أن ما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم وقال من تعارض الله سبب بقول لا تحبه أو ما تنفقه من شر إن الله به عليم. رواه يومه تفسيره عن شريك الابي خلق عن عبد المنون من ترى الجره قال الجنه، وقال الامام احمد حدثنا روح حدثنا مالك بن ابي حق عن ابي خلق بن عبد الله بن ابي طلحه عن اشهر كيف على كل الطعام شيخ المهم وقال على لن تنالوا الجره اللهم نعم عندكم تقريب محمد بن عبد الله بن مريع جعفر بن سليمان جعفر بن ابي سليمان طبقته ووجدت شيء في محمد بن عبد الله بن مريع. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة البقرة بحول الله وكرمه لا رب سواه. نعم. محمد بن عبد الله بن بزوح فتح الموحدة وكسر الزاي البصري ثقة من العاشرة مات سنة 47 مسلم الترمذي والنسائي. هذا حديث.